بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كونه بالوصل والتفخيم تقرير ووجنة أو توهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: من ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلاء أو اختار الله بعضا. نعم، كنا أخذنا شيئا من باب البدل. نعم، ذكرنا تعريف البدل في اللغة والاصطلاح. إن البدل في اللغة هو العوض، في الاصطلاح هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. ذكرنا بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى بدل كل من كل وهو المطابق، إلى بدل بعض من كل، وإلى بدل اشتمال، وإلى بدل إضراب. قلنا وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الإضراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بدل كل من كل جاء زيد أخوك، بدل بعض من كل أكلت الرغيف ثلثه، بدل اشتمال عجبني زيد علمه، وبدل الإضراب. قلنا التحقيق أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى بدل بداء، وإلى بدل نسيان، وإلى بدل غلط. إلى بدل غلط. نعم، ومثل لهذه الأنواع أربعة: كزره خالدا، كزره خالدا وقبله اليد أعرف حقه، وخذ نبلا ملا. كزره خالدا بدل كل من كل، وقبله اليد بدل بعض من كل، وعرفه حقه بدل اشتمال، وخذ نبلا مدى جمع مدية، هذا بدل الإضراب. قلنا يصلح لأنواع الثلاثة: يصلح للبداء، ويصلح للنسيان، ويصلح للغلط. وش الفرق بيناتها بينها؟ بدل البداء تقول كلمة ثم يبدو لك أن تأتي بغيرها لأي غرض من الأغراض، كما في المثال، هذا مثال الأخير: وخذ نبلا مدى يصلح لأنواع بدل الإضراب الثلاثة. أردت أن تقول له خذ نبلا، ثم بدا لك أن تأمره بأخذ مدى، خذ نبلا مدى، هذا بدل البداء. من بدا يبدو، بدا الشيء من بدا له بداء، ولا بدل نسيان، نسي فقال له خذ نبلا، ثم تذكر فقال له مدى، خذ نبلا ثم تذكر أنه أراد المدى فيقول قال خذ نبلا مدى، نسي فقال نبلا. قوله نبلا قالها نسيان، قوله خذ نبلا هذا وقع منه سهوا ونسيان، ثم تذكر فجاء بالمقصود. ولا الغلط: خذ نبلا مدى، أراد مدى فسبق لسانه إلى لفظة نبلين. واضح الفرق بينهم؟ ما هيش متساوي. البعض يخلط بين بدل النسيان وبدل الغلط، والتحقيق الفرق بينهم. الغلط خطأ في اللسان، والنسيان ظهور في القلب. واضح. قل المثال: وخذ نبلا مدى يصلح لبدل البداء، ويصلح لبدل النسيان، ويصلح لبدل الغلط، كلها من بدل الإضراب من القسم الرابع. زيد. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا. شوف، هو لما قال رحمه الله قال كزره خالدا، أفاد نبينا البدلة قد يأتي من مبدل منه على كونه ضمير ضمير غيبة يزره خالدا. ثم نبهك ها هنا على أن المبدل أن البدل لا يأتي اسما ظاهرا من ضمير حضور. وش هو ضمير الحضور؟ التكلم والخطاب. التكلم والخطاب لا يصح في اللغة العربية أن تقول مثلا لقيتك زيدا، لا يصح، أو ألفيتني عمرا إلا إذا ألفا بمعنى وجد، لكن ألفيتني وأنت تريد، لأنه البدل مقصود بالحكم بالواسطة. ألفيتني عمرا كقولك ألفيت عمرا، ولقيتك زيدا كقولك لقيت زيدا، هذا لا يصح أن يكون بدلا في الأصل إلا في بعض الصور التي ذكرها. قال ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تدله إلا ما إحاطة جل، قال لك إلا إذا اقتضى إحاطة، دل على الإحاطة كما في قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وأهلنا، هذا ضمير متكلم، تكون لنا عيدا، لك هذا اقتضى إحاطة فجاز الإبدال منه، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لأولنا وآخرنا زين، أو اقتضى بعضا أو كذلك إذا اقتضى بعضا، إذا كان بدل بعض من كل لا بأس، كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان، قد كان لكم ليس ضمير مخاطب، قد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله، فجاء البدل من ضمير حضور. ما الذي سوغ مجيء البدل من ضمير حضور؟ أنه بدل بعض منكم، قد كان لكم في لكم صيغ العموم، لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا بعض من كل اقتضى بعضا. على كل حال من شواهده قول الشاعر وعدني بالسجن ولا أداهمي رجلي رجلي شثنة المناس، وعدني بالسجن نعم والأداهمي جمع أدهم اللي هو القيد، وعدني بالسجن ولا أداهمي رجلي يعني أوعد رجلي رجلي بعض مني، أصح أن يجيء البدل من ضمير حضور لأنه بدل بعض الكل، واضح؟ أو اقتضى بعضا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا أو كان بدلا اشتمال، ذريني إن أمرك ليطاع وما ألفيتني حلمي مضاع، وما ألفيتني حلمي حلم بدل حلمي بدل اشتمال حلمي الذي أنا مشتمل عليه، وما ألفيتني حلمي مضاع، هذا بدل اشتمال. إذن فالأصل أن البدل لا يأتي من ضمير حضور إلا إذا اقتضى إحاطة أو كان بدل بعض من كل أو كان بدل اشتمال ومثل للأخير بقوله كأنك ابتهاجك استمال، كأنك ابتهاجك استمال. قلنا ميزة البدل عن غيره من التوابع أنه تابع مقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم من غير واسطة، مقصود بالحكم. إن كأنك ابتهاجك استمال كقولك إن ابتهاجك استمال، يعني ابتهاجك هو الذي استمال الناس بشاشة وجهك مثلا، فقال له إنك ابتهاجك، ابتهاجك بدل من الكاف من المبدل منهم هو الضمير ضمير المخاطب إنك، وقلنا بأن الأصل في البدل لا يكون من ضمير حضور إلا إذا اقتضى إحاطة دل على إحاطة أو كان بدل بعض من كل أو كان بدل اشتمال، وهذا منه اشتمالا، هذا بدل اشتمال. إنك ابتهاجك اشتمالا استمل، عفوا إنك ابتهاجك استمل، أي إن ابتهاجك استمل، واضح؟ أي الذي استمال هو الابتهاج الذي أنت مشتمل عليه. وبدل المضمن الهمزة يلي همزة كمن ذا سعيد أم علي، وبدل المضمن الهمزة أي البدل مما ضمن معنى الهمزة يجب أن يلي همزة، وبدل المضمن وبدل مضاف بعده مضاف إليه أي وبدل ما ضمن معنى الهمزة، يقول من عندك أزيد أم خالد؟ من عندك استفهام يتضمن معنى حرف استفهام يتضمن معنى الهمزة من عندك فإذا أردت أن تبدأ منه لابد أن تأتي بالهمزة أسعيد أم زيد؟ أسعيد أم زيد؟ وبدل المضمن الهمزة يلي همزة لذلك البدل لابد أن يلي همزة أي البدل الذي يكون المبدل منه مضمنا مع الهمزة لابد أن يلي همزة وبدل المضمن الهمزة يلي متعلقها بدل وبدل المضمن الهمزة يلي همزة أي يلي البدل همزة واضح ما هو المضمن همزة هو المبدل منه أي البدل الذي يجيء من مبدل منه مضمن معنى الهمز لا بد أن يلي همزة وبدل مضمن همزة يلي همزة كمن ذا أسعيد أم علي من ذا أسعيد أم علي وأنا لا ندري أشر أريد من فضلي أم أراد بهم ربهم شيء باب التقريب ماشي باب التنزيل يبدل الفعل من الفعل هذا لا يصلح البدل باب التقريب المثال من في البيت أسعيد أم علي من عندك أعمر أم خالد عمر أو خالد بدل من عندك ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعلم قالوا يبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعلم الباب معقود للبدل من الاسم فذكر لك أنه كما يقع الإبدال من الاسم يقع الإبدال كذلك من الفعل بل ويقع من الجملة قالوا بدل الفعل ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا ويبدل الفعل من الفعل كما في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف بدل من يلقى ما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة الخطيه نعم هذا بدل فعل من فعل كما يكون البدل بدل جملة من جملة تقول الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبني هذا بدل جملة من جملة بدل جملة من جملة النداء. النداء النداء في اللغة العربية قالوا الصوت قالوا الصوت قالوا نداء ونودا نداء بكسر النون بمد ونودا بالقصر بضم النون مع القصر قالوا هو الصوت أو رفع الصوت بالدعاء فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل بالمغوار منك قريب هذا في اللغة وأما في الاصطلاح فهو الدعاء بحرف من الحروف المخصوصة الدعاء أو طلب الإقبال بحرف من حروف النداء إذا قلت الدعاء مش إذا قلت طلب الإقبال بحرف من حروف النداء التي سيذكر الناظم رحمه الله تعالى بعضها وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآكذا قال لك وللمنادى وللمنادى الناء أي البعيد أو كالناء أي الشبيه بالبعيد كالبعيد فينادى البعيد والشبيه هو من في حكم البعيد بهذه الأحرف التي ذكرها وللمنادى الناء أصلا الناء أي البعيد أو كالناء وفي حكم البعيد كنداء ميت مثلا أو نداء الله سبحانه وتعالى نحوه ينادى بهذه الحروف التي ذكرها نعم والمنادى النائي وكالنائية وأي وآكذا وهي أصل وهي أم الباب قل يا زيد يا عمرو مثلا يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا ونحوه وللمنادى النائي وكالنائية وأي زيد أي عمرو وهكذا زيد عمرو ربنا وهكذا كذا أيا زيد أيا عمرو ثم هيا زيد هيا عمرو وهكذا والهمز للداني ووالي من ندب. أما الداني والقريب فينادى بالهمز حرف واحد هو قريب. قل أزيد أعمر وهكذا إذا كان قريبا. فالبعيد ينادى بنا بيا وأيا وهيا وأي وآ هذا البعيد ومن في حكمه. والقريب ينادى بحرف واحد وهو الهمزة. تقول أزيد أعمر وهكذا. الهمز للداني ووالي من ندب. والهمز للداني أي القريب. ووالي من ندب. ووالي من ندب وحرف ندبة ينادى بها المندوب وهو الذي يتفجع عليه أو منه. هذا قالوا يؤتى فيه إذا أراد نداءه يؤتى فيه بواء كما قالت فاطمة رضي الله وكرب أبتاه. قول واحد وظهره وكرباه. هذا المقصود به الندبة. المقصود به الندبة. والندبة والمندوب هو ما يتوجع ويتفجع منه أو عليه فيكون بحرف الواو. قول وزيداه وعمراه ويكون بالياء كذلك كما سيأتي إن أمن اللبس. أو ياء كذلك يأتي بيا يا عمراه يا زيداه يا ظهره حيث أمن ومن اللبس كما في قول جرير بن عاطية الخطفي في عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلفت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت بأمر الله فيه يا عمر. هذا ليس نداء هو ميت وإنما قاله من باب الندبة. كلفت أمرا عظيما فاصطبرت له فقمت فيه بأمر الله يا عمر. قوله يا عمر كقوله وعمر فلم فليس نداء. لو ناداه مثلا لقال يا عمر مثلا لأنه معرف ومفرد. قال يا عمر أي وعمر. وزيد هو ميت قال هذا بعد وفاته. قيل أنه كان قيل إن ذلك كان بعد وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وبعضهم يرويه أنه قالها بعد أن خرج عنه القصة خرج نعم عنه وعلى القصة المشهورة قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع الشعراء. أما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخلافة وقع يعني ضاع الشعراء. كان الملوك يغدقون عليه من الخزائن. أما عمر فكان لا يفعلها ورد كثيرا منه ولم يقبل بالدخول عليه إلا لم يقبل إلا جرير بن عطية الخطفي وهو أمثلهم عنده لأسباب كثيرة تجدونها في كتب الأدب. مهم وأنشأ القصيدة الشهيرة ومنها بيت مضى مع جاء الخلافة وكانت له قدر كما أتى ربه موسى على لا هذه قصيدة أخرى. هذه قصيدة هي التي قالها عندما خرج منه وهذه قالها بعد وفاته. قصيدة التي فيها جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري قالها بعد يقال إنه بعد أن خرج منه. وهذه كأنه رثى بها عمر بن عبد العزيز. المهم الشاهد في قوله قمت فيه بأمر الله يا عمر أي وعمر هذا من باب الندبة وليس من باب النداء. يعني يقال للتفجع والتأوه. وغير والد اللبس اجتنب. وغير والد اللبس اجتنب. وغير وا ويرحمك الله. غير وا وشنو هو؟ يا. وغير وا وغير والد اللبس اجتنب أي اجتنب غير وا وهو يا. فعند اللبس يجتنب. يعني عند اللبس يعني في المقام الذي يحتمل النداء والندبة لابد أن يؤتى بما هو نص في الندبة اللي هو و نعم. وإذا أمن اللبس جاز للمتكلم أن يأتي بيا كذلك. وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان المواضع التي يجوز حذف حرف النداء فيها والمواضع التي يقل فيها حذف حرف النداء والمواضع التي يمنع فيها حذف حرف النداء. فحرف النداء له مواضع يجوز فيها الحذف ومواضع أخرى يمنع فيها الحذف ومواضع أخرى يجوز فيها الحذف بقلة. فهو بدأ بما يجوز فيه الحذف فقال في غير قول في غير وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما هو عكسنا هو بدأ بما يجوز قد يعرى فعلما قد يعرى زيد وش قال بعدها ذاك في اسم الجنس هذا ما يقل فيه قل ومن يمنحه فانصر عازله ابن المؤمن نعم ذاك في اسم الجنس والمشار له قل المهم على كل حال عندنا مواضع يمنع فيها الحذف يعني ابن مالك هنا بيت فيه شيء من الارتياح لكن لا بأس المواضع التي يمنع فيها هي ما أشار إليه اللي هي أولا إذا كان المنادى ضميرا على القول بجواز ندائه يا أنت يا إياك هذا مما لا يجوز فيه حذف حرف النداء يا أنت أقبل على القول بجواز ندائه في خلاف يا أنت أقبل لا يجوز قول أنت أقبل واضح هذا موضع أول كذلك المندوب إذا كان في الندبة وعمراه وظهراه تقول ظهراه وعمراه لا يجوز أن يحذف فيه حرف الندبة حرف النداء والندبة كذلك إذا كان مستغاثا به كما في قولك مثلا يا للقاضي من شهادة الزور يا للعلماء من جهل الناس هذا الاستغاثة وجينا جهل الاستغاثة يا للعلماء من جهل الناس يا للقاضي من شهادة الزور ها؟ لا يجوز لك أن تحذف حرف النداء لماذا لا يجوز الحذف في هذه المواضع أما الضمير فلأنه يوقع في اللبس يا أنت وأنت ليس سيئ أنت تصير مبتدأ فهذا يوقع في اللبس وأما في المندوب والمستغاث به فلأنه يطلب مد الصوت وحذف ذلك الحرف لا يفي بالغرض وظهراه لم يحصل مهي وظهراه ولا في الاستغاثة يا للقاضي ولا القاضي هذا أيضا قد يوقع في اللبس لكن يفوت به معنى الاستغاثة كما يفوت في المندوب معنى الندبة معنى التوجع والتفجع هكذا فهذه المواطن الثلاثة لا يجوز حذف حرف النداء أو الندبة غير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك غير هذا هذا صورة القسم الثاني ما يجوز فيه الحذف بقلة ما يجوز فيه حذف النداء بقلة كما في اسم الجنس وفي زيد في اسم الجنس وفي اسم الإشارة زيد قول وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنحه فانصر عادلة قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنحه فانصر عادلة وذاك باسم الجنس والمشار له قل ومن ومن يمنعه فانصر عليه من يمنعه أي البصري قال وذاك باسم الجنس والمشار له قال لا ومن يمنعه فانصر عادله وذاك باسم الجنس إذا كان المنادى اسم الجنس يجوز حذف حرف النداء فيه على الصحيح وهو مذهب الكوفي خلافا للبصريين وله شواهد منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين قصة موسى لما هرب الحجر ثوبي وش قال له قال له ثوبي حجر أصلها ثوبي يا حجر رد علي ثوبي أو رد ثوبي يا حجر قالوا ثوبي حجر أي يا حجر هنا حجر اسمه جنس فهذا يجوز على قلة كذلك إذا كان المنادى اسم إشارة لكان المنادى اسم إشارة يجوز حذف حرف النداء يجوز حذف حرف النداء على قلة ومنه قول الشاعر إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام إذا هملت عيني لها محبوبتي إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا أي يا هذا بمثلك يا هذا لوعة وغرام الذي وقعك في هذا هو اللوعة والغرام بمثلك يا هذا فحذف حرف النداء ما قالش بمثلك قال بمثلك هذا لوعة وغرامه، هذا من الشواهد، فهذا جائز. قال ابن مالك رحمه الله ذاك باسم الجنس والمشارلة، قال لا، ومن يمنعه فانصر عادله أي معاتبه. العادل هنا هم الكوفيون، كوفيون الكوفي وعادل البصري في هذه المسألة، لأن البصريين يمنعون، لأن البصريين يمنعون حذف حرف النداء في مثل هذا، والكوفيين يجيزونه، ومالك وابن مالك يصح مذهب الكوفيين، قال لك انصر عادله اي عادل المانع اي معاتب المانع. وابن المعرفة مازال قاتل الناس. الصورة الثالثة وشنو هي؟ وهي المواطن قسم الثالثة التي يجوز فيها، وهي ما عدا ما تقدم ذكره، كما في العلم مثلا يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف، يوسف أعرض عن هذا، إذا كان علما مثلا، أو كان مضافا قال ربي السجن أحب إلي، أي يا ربي، وهنا دل يا ربي السجن أحب، إذا كان مضافا، أو كذلك شبيها بالمضاف، ها كما في قوله، قولك مثلا يا طالعا جبلا تمهل، طالعا جبلا تمهل، إذا كان مطولا حال كونه شبيها بالمضاف، أو إذا كان اسما موصولا، إذا كان المنادى موصولا يصح نداؤه، اسما موصولا يصح نداؤه، من كان يغدق أو أي من كان يغدق على الناس بماله أحسن إليه، أي يا من كان يغدق على الناس بماله أحسن، أحسن إليه مثلا، وهكذا مواضع يجوز فيها حذف، حذف حرف النداء. وابن المعرف المنادى المفردى قالت أيو، قلنا أربعة خامسة اللي هي أيو، أيو إذا كانت منادى كان العلم والمضاف المطول الشبيه بالمضاف والاسم الموصول الذي يصح نداؤه، وأي وتوبوا إلى الله جميعا أيها، أي يا أيها، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها، حذف حرف النداء. وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا، قالوا ابن المعرف المنادى المفردى، هذا المنادى إذا كان معرفة مفردا، مقصود بالمفرد ها هنا ما ليس مضافا ولا شبيها، ما ليس مضافا ولا شبيها به، أي بالمضاف. وابن المعرفة نعم، وابن المعرفة منادى، المنادى مفردا إذا كان مفردا، أي فإنه يبنى على على الضمير، تقول يا زيد، يا عمرو، يا خالد، وهكذا. أيوة عبر. وابن المعرفة المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهد، على الذي في رفعه قد عهد، ابنه على ما عهد في رفعه، إذا كان مرفوعا بالضمة بني على الضمة، إذا كان مرفوعا بالألف علامة رفعه الألف بني على الألف، إذا كان كانت علامة رفعه قبل نداء الواو بني في نداء على الواو، يا زيد بني على الضمة، يا زيدان بني على الألف، يا زيدون بني على الواو. أيوة، فالمنادى إذا كان معرفة مفردا وجب بناؤه على ما يضم به قبل النداء. ولو انضمام ما بنوا قبل النداء، وليجرى مجرى ذي بناء جددا، قال ولو انضمام ما بنوا قبل النداء، أي الاسم الذي يكون مبنيا قبل النداء يبقى على بنائه بعد النداء، يبقى على بنائه بعد النداء، وذلك البناء يتجدد له بالنداء. شوف سيبويه مبني على الكسر، قل يا سيبويه، يا سيبويه، تبقى مبنية، تبقى مبنية على ما كانت مبنية عليه قبل النداء، يا سيبويه، يا هؤلاء، في قوله تعالى على وجه من أوجه الأعراف، في قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء، أي ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم، هكذا يعني ما كان مبنيا يبقى على بنائه بعد بعد النداء، ويصح في متبوعه أكثر من وجه، قل يا سيبويه الظريف، يا سيبويه الظريف، بالبناء يعني عطفا أو إتباعا يكون تابعا له إما في وجه الضم أو في وجه النصب، يا سيبويه العالم، يا سيبويه العالم، وهكذا. وليجرى مجرى ذي بناء جدد. ويجرى مجرى ذي بناء أي اسم ذي بناء تجدد بناؤه فقط. والمفرد المنكور والمضاف وشبهه صب عاد وشبهه صب عاد من خلافا. نعم كذلك. والمنكر والمفرد المنكور. أما المفرد غير المعرفة وما كان نكرة. قال والمفرد المنكور والمضاف وشبهه صب عاد من خلافا. فإذا كان المنادى نعم نكرة مفردا نكرة نكرة قلنا لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. والمفرد المنكورة يا رجلا يا عالما علمني وهكذا يا قادرا أغيثني وهكذا هذا منكر. والمفرد المنكورة والمضاف ما كان مضافا إلى ما بعده يا خالق السماوات والأرض افتح علينا من بر يا خالق يا رب الناس يا أجمعين افتح علينا من بركاتك وهكذا كل مضاف أو شبيها بالمضاف يا طالعا جبلا خذني معك يا طالعا جبلا. قلنا الشبيه بالمضاف سواء عمل فيما بعده رفعا بالرفع أو بالنصب أو بالجر يا حسنا وجهه اتق الله يا حسنا وجهه إن عامل فيما بعده بالرفع يا حسنا وجهه يا طالعا جبلا تمهل يا مارا بالمسجد صلى ركعتين مثلا سواء عامل فيما بعده بالرفع أو النصب أو الجر. ففي هذه الصور الثلاث يكون المنادى منصوبا المفرد المنكورة والمضافة والشبه هنصب عادما خلافا أي بلا خلاف بلا خلاف ونحو زيد ثم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهم. نعم قال ونحو زيد ونحو زيد ضم هنا يذكر المفرد المعرف إذا جاء قبل كلمة ابن أو ابنة كذلك فيجوز فيه أكثر من وجه. قول ونحو زيد ضم وافتحن من شو ونحو زيد ضم وافتح يجوز لك فيه الضم ويجوز لك فيه الفتح. من نحو أزيد بن سعيد لا تهن نحو أزيد بن سعيد لا تهن لا تضعف نحو زعيد نحو سعيد بن سعيد بن أزيد بن سعيد لا تهن أزيد بن سعيد شوف يجوز تقول أزيد بن سعيد وأزيد بن سعيد لكن هذا مشروط بشروط. أولا شرط أول أن يكون المنادى معرفة بعده لفظة بنين أو ابنتين مضافة إلى علم شروط لما الصورة تصوير بيد لا يخرج في التسجيل. الشرط الأول أن يكون علما. الشرط الثاني أن يكون أن تكون بعده لفظة بنين أو ابنتين. الشرط الثالث أن يكون بعد لفظة أن يكون لفظة بنين أو ابنتين مضافة إلى عالم. الشرط الرابع أن لا يفصل أن لا يفصل بين المنادى ولفظة بنين أو ابنتين لفظة بنين أو ابنتين فاصلة. هذه أهم الشروط تقريبا. وكذلك أن يكون الضم ظاهرا. فيجوز مثلا تقول يا سعيد بن زيد أقلبها يا زيد بن سعيد يجوز تقول يا زيد بن سعيد كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد يجوز تقول يا فاطمة بنت محمد أسلمي فإني لا أغني عنك من الله شيئا وكما قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد يجوز تقول يا فاطمة بنت محمد واضح يجوز تقول يا فاطمة بنت محمد يجوز تقول يا فاطمة بنت محمد زيد. والضم إن لم يلد لابن علما شف أما إذا تخلى وشرط يتغير والضم إن لم يلد لابن علما أي إذا كان ما قبل لفظة ابنين أو ابنة غير علم فلا بد من الضم. شوف تقول يا غلام بن سعيد وليس لك أن تقول يا غلام بن سعيد لأنه ليس علم. يا غلام بن سعيد، يا غلام، يا رجل بن سعيد او بن زيد. والضم ان لم يلد ابن علم او يلد ابن علم قد حتم، او يلد ابن علم قد حتم، اي الضم قد حتم، حتم اي الضم الذي حتم. الضم ان لم يلد ابن علم، هذه الصوره الاولى. زيد والضم ما ينصب ما اضطرارا نونا. والضم أو يالي لي ابن علم، العكس، أو يالي لي ابن علم، الصورة الثانية من الصور التي يجب فيها الضم أو ويحتم فيها الضم. ألا يالي لي ابن علم، قلنا هو شرط، كقولك مثلا يا زيد ابن العالم، لا يجوز تقول يا زيد ابن العالم، لأن ما بعد لفظة ابن ليس علما. قل يا زيد ابن الفقيه، وليس لك أن تقول يا زيد ابن الفقيه. إذن فالشرط هي أهم، هو هي شروط ظاهرة من المثال الذي مثل به ابن مالك رحمه الله. زيد ابن سعيد لا تهن، زيد ابن سعيد، زيد ابن سعيد، كون المنادى علما، ولا يفصل بينه وبين لفظة ابن وابنة فاصل، وما بعد لفظة ابن وابنة علم كذلك، وهكذا. وضمم أو ينصب مضطرارا نونا مما له استحاق. وضمم أو ينصب مضطرارا نونا، هناك كلمات تنون في الاضطرار، مع أن الأصل، الأصل قلنا في المنادى المعرف المفرد أن يبنى على الضم. فما أصله، ما أصله البناء على الضم يجوز رفعه مع التنوين أو نصبه مع التنوين في الاضطرار. مثال رفع مثلا سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، سلام الله يا مطر، قال الأصل يقول سلام الله يا مطر، ما يتمشي مثلا سلام الله يا مطر عليها، يكون فيه سلام الله يا مطر عليه وليس عليك يا مطر السلام، نواش جاء به مضموما منونا، هذا للاضطرار. كذلك يقع هذا في النصب، قالت وقد ضربت إلي بصدرها، قالت نعم، قالت وقد ضربت إلي بصدرها، أي نعم، قالت ضربت صدرت إلي، أي ضربت صدرها إلي، كما يفعل النساء، ضربت صدرها إلي وقالت يا عاديا لقد وقتك الأواخر، يا عاديا، قل يا عدي، عدي، ضربت صدرها إلي وقالت يا عاديا لقد وقتك الأواخر، يا عاديا، هي المفروض يقول يا عادي، لكن جاز ذلك واغتفر لأنه في ضرورة، في ضرورة الشيء. ضربت صدرها إلي وقالت، هذه هي المعروفة، ضربت صدرها إلي وقالت. نعم زيد، إما له استحقاق ضم بينا، أي فما يستحق البناء على الضم يجوز رفعه مع ضمه بالتنوين ونصبه بالتنوين في حال الاضطرار. زيد وباضطرار خص جمع يا وأل، وباضطرار خص جمع يا وأل، هذا بضع معنا في الأبواب الأولى. قلنا الأصل بأن النداء لا يجتمع مع لفظته في الاختيار، ويجوز ذلك في الاضطرار، الشعر يجوز ذلك في الضرورة، كما في قول الشاعر فيا الغلامان لذان برا إياكما أن تكسبانا شر، فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تكسبان وتكسبان شر، فيا الغلامان، هذا يجوز في الضرورة. اضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله فيجوز في غير اضطرار ومحكي الجمل، إذا كان حكاية جملة تقول يا الله أو يا الله، هذا يجوز في الاضطرار وفي الاختيار، وكذلك في حكاية الجمل إذا كانت جملة استعملتها العرب وفيها حرف النداء دخل على ال، ففيما حكي من الجمل يجوز ذلك. والأكثر اللهم بالتأويل، والأكثر اللهم، يا الله الأكثر فيها اللهم، فيعوض من حرف النداء حرف النداء فيؤتى بهذا الحرف النداء يا الله أو يلا يجوز يالله ويجوز يا الله. الأكثر في يا الله أو يالله أن يعوض حرف النداء بحرف الميم فيقال اللهم فيقال اللهم عود الأكثر اللهم بالتعويض بالتعويض أي بتعويض الميم من حرف النداء وشذ اللهم في القريض أهي الجمع بين حرف النداء والميم أي بين العوض والمعوض بين العوض والمعوض بين البدل والمبدل منه صح يعني هي الميم عوض من حرف النداء وما يأتي عوضا عن الشيء الأصل أن لا يجتمع معه لكن في الشعر فقالوا يلهم إني إذا ما حدث ألما أقول يلهم يلهم إني إذا ما حدث ألما أقول يلهم يلهم فها هنا جمع بين حرف النداء وبين لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونستريح قليلا.